العمر فينا يا ملينا يا حبيبنا يا ولي العمر فينا يا ملكنا يا حبيبنا يا ملكنا يا حبيبنا أسماء We're gonna make it.